أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الله رسوله يا بيه عليك يا الله. الله الله الله الله الله يهديك علي ذا الجدال يا رب يا رب. هاتف الدواء دواء زين دواء. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ظالم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله امين. مع الشك مع التحقيق بسم الله ما شاء الله. وكفى بالله شهيدا. Oh! الله محمد رسول الله والذين معه أشداء عليك النبي يا شيخ ما شاء الله الله يكرمك الله اكبر ايوه ايه كانوا على هذا الوقت الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار Oh!

يا رب الله وإياك قوة. الله أكبر. الله أكبر. واجب الظلم أن يغيب ذلك مثلهم في التوراة. يعجب الزعال يزيب به ملك الله. الله الله الله الله الله الله الله ذلك مثلهم في الله يفتح علينا وعليك. بسم الله ما شاء الله. ومثلهم في الإنجيل كزعيم أرجى شفاعه قلتم العام Ha الحاج مش معناها تجيب عليه السكن بس يا حاج كل الاول يجاوب على التكبير يا مولانا بشروط انت لا مش وقت مش وقت يا احمد احنا مش وقت كده يا قران الله اكبر اي والله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا يكرمك العاقبة ثم عبد الله بس كتير جوي وما الله أكبر. فإذا نفخ في الصور مش كده برضه يا مشاهير؟ ايوه والخاطئه والخاطئه وجاء منكم أرجائها إليها. بس هي فعلت كذا وبس. يا شباب يا صاحب الحركة والله يا فراس. والملك على أرجائها. الله أيها الملك عليك الدنيا. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية. سلم يا رب. والملك على أرجائه. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين. في جنة عالية قطوف عدانية. Thank you.